بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم سدد رمي المجاهدين، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بجند من عندك، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. اللهم عليك بيهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم ومن عاونهم ومن ناصرهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واقذف الرعب والوهن في قلوبهم وأبدانهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. وبعد إن شاء الله نستكمل الكلام في مجلس اليوم عن اسم الله المجيب سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخرج منا ما يرضيه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. كنا اتكلمنا في مجلس الماضي عن حاجة الإنسان للدعاء. يعني قلنا قبل ما نتكلم عن معاني اسم الله المجيب، احنا محتاجين ان احنا يعني نزرع في قلوبنا هذا الاحتياج، شعور الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى والافتقار إليه سبحانه وتعالى، إن أنا مفتقر إلى ربي سبحانه وتعالى في كل شيء. اتكلمنا عن ده في الدرس اللي فات، يعني مهم إن احنا نسمعه. وقلنا إن اسم الله المجيب ورد في كتاب الله في آيتين، في قوله تبارك وتعالى في قصة صالح عليه السلام: وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقال تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيب. وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنكم تدعون قريبا مجيبا يسمع دعاءكم ويستجيب. إنكم تدعون قريبا مجيبا يسمع دعاءكم ويستجيب. معنى المجيب في حق الله سبحانه وتعالى كما قال ابن الأثير رحمه الله، وفي أسماء الله تعالى المجيب، وهو الذي يقابل الدعاء والسؤال بالقبول والعطاء، وهو اسم فاعل من أجاب يجيب. هو الذي يقابل الدعاء والسؤال بالقبول والعطاء، ده معنى المجيب سبحانه وتعالى في حقه، الذي يقابل الدعاء والسؤال بالقبول والعطاء. يعني مثلا لما أنت تقول يا رب اغفر لي، فربنا سبحانه وتعالى يقبل هذه الدعوة فيغفر لك. يا رب اعف عني، فربنا يقبل هذه الدعوة فيعفو عنك سبحانه وتعالى، اللهم اعف عنا. أو عطاء، يا رب ارزقني مثلا سيارة، يا رب ارزقني عملا، يا رب ارزقني زوجة، يا رب ارزقني ولدا صالحا، فهو يطلب عطاء من الله سبحانه وتعالى فيجيبه، يعني يعطيه. هو الذي يقابل الدعاء والسؤال، والدعاء إما يكون دعاء ثناء أو دعاء مسألة. دعاء الثناء يعني إن الإنسان يثني على ربه سبحانه وتعالى، أو يذكر في حال الثناء، يعني أحوال الناس تتفاوت في الدعاء، كدعاء مثلا يونس عليه السلام لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فدعاء ثناء، هو يثني على ربه سبحانه وتعالى، يوحد ربه تبارك وتعالى، يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، زي دعاء الكرب. دعاء كله ثناء على الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فأنت تثني على الله سبحانه وتعالى، فهذا دعاء الثناء، زي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، كل ده ثناء. ويقابل الدعاء اللي هو دعاء الثناء بالقبول، يقبل منك سبحانه وتعالى هذا الثناء، أو يقابل الدعاء اللي هو دعاء المسألة بالعطاء، اغفر لي ارزقني هب لي من الصالحين وهكذا. فالمجيب سبحانه وتعالى هو الذي يقابل دعاءك ويقابل سؤالك بالقبول والعطاء. قال الحليمي رحمه الله: المجيب الذي ينيل سائله ما يريد ولا يقدر على ذلك غيره. المجيب الذي ينيل سائله ما يريد ولا يقدر على ذلك غيره. قال ابن القيم رحمه الله: وهو المجيب يقول من يدعو أجبه، أنا المجيب لكل من دعاني. وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان. قال تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال أنس رضي الله عنه في قوله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال: فليستجيبوا لي يعني ليدعوني، وليؤمنوا بي أنهم إذا دعوني استجبت لهم. يعني أنس رضي الله عنه يقول: وليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي يعني ليدعوني، وليؤمنوا بي يعني أنهم، ليؤمنوا أنهم إذا دعوني استجبت لهم. وقال الخطابي رحمه الله: هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإحنا قلنا في درس المرة اللي فات إن في أنواع للإجابة، في إجابة عامة، إجابة عامة، قال تعالى: قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. يعني هذا الكافر وهو في البحر وهو في السماء، واحد ملحد راكب طيارة والطيارة بدأت تضطرب كده ممكن تسقط، فتلاقيه يرفع إيده ويدعي يتضرع زي ما حصل مع سيدنا عكرمة رضي الله عنه. قال سعد رضي الله عنه: وأما عكرمة، بعد عكرمة أسلم بعد فتح مكة، فكان في البداية هرب رضي الله عنه، هرب من النبي عليه الصلاة والسلام. قال سعد: وأما عكرمة فركب البحر فأصابته معاصف، يعني ركبوا سفينة، فبعد لما يعني كانوا في البحر أصابتهم عاصف يعني ريح شديدة، فقال أصحاب السفينة وهم كفار أصلا: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. صاحب السفينة قال لهم الأصنام بتاعتكم دي مش هتنفعكم، أخلصوا يعني وحدوا ربنا علشان الأصنام دي خلاص هنا، يعني انتوا كنتوا بتعبدوها وانتوا في البر وتعتقدوا ان هي تنفعكم، هي هنا مش تنفعكم، اخلصوا فان آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هنا، هي لا تغني عنهم شيئا لا في البحر ولا في البر، ولكن ده الايمان الاضطراري هو خلاص. حتى في يعني عبارة بالإنجليزي يعني يقول ترجمتها يعني ملحد حتى تسقط الطائرة. فقال عكرمة رضي الله عنه قبل إسلامه ما هو كان في السفينة، فلما رأى الراجل بيقول صاحب السفينة بيقول أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هنا، قال عكرمة والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم. فعكرمة رضي الله عنه دعا وهو في البحر قال يا رب إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فالله سبحانه وتعالى المجيب يستجيب دعاء المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية في المسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. قال اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. فدي الإجابة إيه؟ الإجابة العامة. وفي إجابة خاصة، إجابة خاصة للأنبياء والصالحين كقول الله سبحانه وتعالى في الحديث ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. دي في معاملة خاصة لأهل الإيمان. المجيب أجاب سبحانه وتعالى آسية لما دعت قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وأجاب سبحانه وتعالى طالوت لما دعا هو وأصحابه قال تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. وأجاب امرأة عمران لما دعت قالت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فكفى سبحانه وتعالى مريم وابنها مس الشيطان. هي قالت امرأة عمران وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هي دعت قالت وإني أعيذها بك يعني أعيذها بك أعيذ مريم بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فكفى مريم وابنها مس الشيطان سبحانه وتعالى كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد. وفي رواية قال ما من مولود إلا يستهل صارخا من مس الشيطان، فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها. فدي صور من صور الإجابة الخاصة. أجاب الله سبحانه وتعالى المجيب أصحاب الكهف لما دعوا قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فثبتهم سبحانه وتعالى الحق وجعلهم آية للعالمين. وأجاب سبحانه وتعالى في الحديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدعا كل واحد منهم وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح فأجابهم الله سبحانه وتعالى. فدي أنواع الإجابة، صور الإجابة، الإجابة العامة والإجابة الخاصة. وأنا يعني عايز الإنسان يتأمل، الواحد مننا يتأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الدعاء. يعني لو الإنسان نظر زي ما قلنا في الدرس اللي فات إن الإنسان ينظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم ازاي كان بيدعي وازاي كان بيفتقر عليه الصلاة والسلام إلى ربه سبحانه وتعالى. وده أمر مهم جدا. يعني تشوف عائشة رضي الله عنها وهي يعني إيه بتقول: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في الفراش، يعني بتقول فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، يعني تتحسس كده مكان النبي عليه الصلاة والسلام مش لاقي النبي. قالت: فالتمسته، بتدور كده. قالت: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول، النبي ساجد عليه الصلاة والسلام: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. في رواية قالت عائشة رضي الله عنها: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه. هي بتدور كده شافت النبي مش موجود، فقالت إيه؟ آه، ده ممكن يكون ذهب إلى بعض نسائه. سبحان الله. قالت: فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت: بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي آخر. تقول له: أنا بفكر في حاجة والنبي عليه الصلاة والسلام في حال، في شأن. فده حال النبي عليه الصلاة والسلام مع الدعاء، يعني في يوم بدر. قال عمر رضي الله عنه: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000، وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه، فجعل يهتف بربه. شوف كلام عمر رضي الله عنه ويصف شكل النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيدعي. وده دعاء ايه؟ في يوم بدر. يوم بدر هو اصلا النبي عليه الصلاة والسلام وعد بالنصر، مش ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. ربنا وعد المسلمين بالنصر على إحدى الطائفتين، إما القافلة عير أبي سفيان أو الجيش، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فربنا وعد أصلا بالنصر، خلاص مجرد أن الجيش يصل فيلاقي أن القافلة عدت وهيقابلوا جيش المشركين، ربنا وعد بالنصر. ومع ذلك هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، جعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه عليه الصلاة والسلام. فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه. سيدنا أبو بكر أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم. هو المشهد ده يصور حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الدعاء وأهمية الدعاء. الجيش واقف والنبي عليه الصلاة والسلام واقف يرفع إيده ويدعي ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا أبو بكر أشفق على النبي عليه الصلاة والسلام، جاء من خلفه من ورائه واحتضن النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ الرداء وألقاه على منكبيه عليه الصلاة والسلام وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك. يعني قال له: كفاية، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله بالملائكة. شوف علي رضي الله عنه بيقول: لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا إنسان إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح. يا الله، النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر، سيدنا علي يقول: أنا شفت، بصيت على الجيش كده، لقيت كله نايم إلا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى شجرة، واقف قدام شجرة كده النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي ويدعو حتى أصبح عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره. أبو هريرة بيكلم أمه في يوم من الأيام فأسمعته في النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره، كأنها شتمت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. تخيل كده، هو أبو هريرة رايح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا أدعو أمي الإسلام فأبت علي فأسمعتني فيك ما أكره، شتمتك، ادعي لها بقى. إيه الرحمة دي؟ إيه سعة الصدر اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام إن حد يروح يقول له: أمي بتشتمك، ادعي لها ربنا يهديها. والنبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه عليه الصلاة والسلام ويقول: اللهم اهدي أم أبي هريرة. بكل بساطة. قال أبو هريرة: شوف بقى اليقين في الدعاء، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة خرج رايح فين؟ رايح البيت. قال: فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف. لما وصل عند باب البيت لقى الباب مقفول. قال: فسمعت أمي خشف قدمي. أمي سمعت إيه؟ صوت إيه؟ قدمي. فقالت: مكانك يا أبا هريرة، ما تدخلش، خليك عندك. وسمعت خضخضة الماء، سمعت صوت كده كأن حد بيغتسل في مية، صوت مية كده. قال: فاغتسلت ولبست درعها، الدرع اللي هو القميص اللي هو زي العباية بتاعة البيت كده يعني، اللي هو قميص ليه فتحة كده من اللي عند العنق والأكمام، هي زي عباية النساء اللي بتلبسها في البيت. قال أبو هريرة: لبست درعها وعجلت عن خمارها، يعني خرجت بسرعة كده، ما لبستش إيه الخمار، مستعجلة يعني فرحانة. ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. شوف، أبو هريرة في البداية كان رايح إيه؟ كان يبكي، يبكي على حال أمي، خايف عليها، بعدين جاي دلوقتي بيبكي من الفرح رضي الله عنه. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. فأبو هريرة بقى قال ينتهز إيه الفرصة. قال: قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. قال أبو هريرة: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. دي دعوة إن إحنا نتأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الدعاء، وإزاي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه سبحانه وتعالى في كل وقت. ده مهم إن أنت تتأمل في دعوات النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار، في الدخول والخروج، في كل حاجة. لما تشوف حال النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام مع الدعاء، وبعدين نبص بقى على إيه؟ على حالنا، هنلاقي إن إحنا نشوف قد إيه مقصرين، وقد إيه إحنا بعيد من العبادة دي. فلو الإنسان مننا يعني يسأل سؤال دلوقتي، طيب أنا عندي دعوات كتير دعيت ربنا سبحانه وتعالى ومش شايف إجابة، يعني أنا اجتهدت في دعوات، كان عندي مشاكل، بل أحيانا أدعي بحاجة يحصل عكسها، يكون في بلاء وأدعي ربنا سبحانه وتعالى البلاء يشتد، يكون في مصيبة وأدعي ربنا المصيبة تيجي أصعب. فدلوقتي أنا لما بدعي ربنا سبحانه وتعالى والإجابة بتتأخر، مش أنت بتقول إن ربنا من أسمائه المجيب سبحانه وتعالى، وهو يجيب عباده سبحانه وتعالى، ولا بد إن يكون في إجابة. طيب مش النبي عليه الصلاة والسلام قال يسمع دعاءكم ويستجيب؟ طب فين بقى الإجابة؟ المعنى ده إن شاء الله نتكلم عنه بتفصيل في الدرس القادم بإذن الله. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.